بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرفنا الآن حقيقة تنازع، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزمة، كي يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. وأعمل المهمل، مهمل المراد به في هذا الباب، هذا مهمل مفعول من الإهمال، مفعول من الإهمال، أهمل يهمل فهو مهمل، مراد به الترك. هل المراد به الترك المطلق أو مطلق الترك؟ ترك مطلقا، يهمل مطلقا، أو مطلق الترك ثاني، مطلق الترك بمعنى أنه يعمل في بعض الأحوال. ولذلك قال أعمل، وأعمل المهمل. كيف هو مهمل ثم قال أعمل المهمل؟ هذا دليل على أنه مهمل من جهة دون جهة، والمراد به أنه لا يتسلط على الاسم الظاهر فينصبه أو يرفعه، وإنما نجعل له ضميرا، إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا. ولذلك قال إذا أهملت، إذا أعملت الثاني وأهملت الأول لم تجعل الظاهر له معمولا، حينئذ ماذا تفعل؟ أعمل المهمل الأول الذي لم تسلطه على الاسم الظاهر في ضمير ما تنازعه، يعني في ضمير يعود على الاسم المتنازع فيه. والتزم ما التزم، تزم ما التزم، يعني إن كان هذا الضمير مرفوعا على أنه فاعل حينئذ التزم ذكره، وإن كان مفردا حينئذ التزم إفراده ليطابق المفسر، وإذا كان مثنى التزم تثنيته ليطابق المفسر، وكذلك الجمع، وكذلك الجمع. حينئذ على هذا نجعل البيت عام وما بعده تخصيص له، وأعمل المهمل مطلقا، سواء كان يحتاج إلى مرفوع أو إلى منصوب، سواء كان الأول أو الثاني مطلقا. وسيأتي تخصيص الأول بأنه لا يعمل إلا في المرفوع دون المنصوب، ويبقى الثاني مطلقا يعمل في المرفوع وفي المنصوب. سيأتي مزيد بيان. وأعمل المهمل، عرفنا المهمل هو الذي لم يعمل في الاسم الظاهر مع توجهه إليه في المعنى، حينئذ يعمل في ضميره العائد على ذلك الاسم، لأنه إما أن يسلط على الاسم الظاهر، وهذا قد أعطيناه الثاني مثلا، حينئذ الأول كيف نفعل معه؟ نعطيه ضميرا يعود على الاسم الظاهر، يعود على الاسم الظاهر. حينئذ توافق كل منهما عمل في الاسم، لكن ذاك في مظهره وهذا في مضمره، كلاهما قد عمل في الاسم، لكن واحد الذي أعملناه ظاهرا هذا الذي سلطناه على اسم الظاهر، والثاني الذي أهملناه ولم نسلطه على اسم الظاهر أعملناه بضميره. وأعمل المهملة مطلقا، سواء كان الأول أو الثاني، أهملت الأول وأعملت الثاني، أو أعملت الأول وأهملت الثاني، في ضميري، يعني ضمير ما، يعني الاسم المتنازع فيه، الاسم المتنازع فيه. والتزم، أعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه وجوبا إن كان عمدة، إن كان عمدة كالفاعل ونائب الفاعل. والتزم ما التزم، التزم ما شيئا وحكما قد التزم، الألف هذه للإطلاق، يعني من مطابقة الضمير للظاهر، لابد أن يكون مطابقا له، لابد أن يكون مطابقا له. قام وقعد أخوك، حينئذ إذا عملت الظاهر فالأول يكون فيه ضمير مستتر، إذا عملت الثاني فالأول يكون فيه ضمير مستتر. قام وقعد أخواك، قاموا وقعد إخوتك، مطابق أو لا؟ إن كان مثنى الاسم الظاهر فالضمير يكون مثنى، والضمير هنا يسمى مفسرا فتح السين، والاسم الظاهر يسمى مفسرا، وشرط المفسر والمفسر التطابق، تذكيرا وتأنيثا، إفرادا وتثنية وجمعا، كالمبتدأ والخبر لابد منهما. فلذلك لابد أن يكون الفاعل الذي يرفعه المهمل مطابق للاسم الظاهر، فإن كان مثنى ثني، وإن كان جمعا جمع. قاموا وقعد إخوتك، عملت الثاني في الاسم الظاهر، ثم تعمل الأول في ضمير عائد على الاسم الظاهر، حينئذ لابد من المطابقة. قاموا بالواو لأن المرجع وهو إخوتك جمع، فلابد من التطابق. أما قام وقعد إخوتك وتعمل الأول على أنه في اسم أو في ضمير مستتر، نقول هذا لا يصح لأنه غير مطابق، لأن اسم المستتر أو الضمير المستتر مفرد، هذا الأصل فيه. وإذا رفعته أو اتصلت أو اتصل به ألف الاثنين والاسم الظاهر جمع، كذلك لم يحصل التطابق. قام وقعد إخوتك فلم يحصل، وإنما لابد من التطابق، وتقول قاموا بالواو وقعد إخوتك. إذن يعني من مطابقة الضمير للظاهر، ومن حذف الفضلة وإثبات العمدة. من حذف الفضلة وإثبات العمدة، حذف الفضلة ليس مطلقا، فيه تفصيل سيأتي، إنما المراد به من الثاني، الثاني يجب إثباته مطلقا، ثاني إذا أهمل وجب إعماله في ضمير الاسم الظاهر مطلقا سواء كان مرفوعا أو منصوبا، إلا على مذهب الكوفيين من جواز حذفه. ومن حذف الضمير في بعض الأحوال وتأخيره في بعضها، وما صلح لوقوع على جميع ما ذكر. إذا والتزم ما، أي الأحكام التي التزم، وسيأتي تفصيل بعضها. وأهم ما يعتنى به أن ما كان فاعلا يجب ذكره، سواء أهملت الأول وأعملت الثاني أو بالعكس، لابد من إضمار الفاعل، لأن الفاعل لا يحذف، فاعل لا يحذف. مثل الناظم لإعمال كل من الأول دون الثاني أو بالعكس، فقال كيحسنان، فهذه للتمثيل، أي كقولك يحسنان ويسيء ابناك، الألف للإطلاق، يحسنان ويسيء ابناك، أصلها يحسن ويسيء ابناك، مثل قام قاعدا، يحسن ويسيء ابناك. ابناك هذا فاعل إما للأول وإما للثاني. هنا الناظم في المثال الأول أعمل الثاني، أعمل الثاني، حينئذ تقول يسيء فعل مضارع مرفوع، وابناك هذا فاعل، فاعل لأي شيء للثاني. طيب ماذا بقي الأول؟ يحسن، لابد من إعماله في ضمير يعود على الاسم الظاهر. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه، وما تنازعاه هنا ابناك إذا مثنى، وإذا كان فعلا مضارعا حينئذ صار من الأمثلة الخمسة، فتقول يحسن تضيف عليها الألف وصار يحسنا، فرفع حينئذ يكون بثبات النون لأنه على وزن يفعلان، فصار يحسنان يحسنان يحسنان، يحسن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، وهو ضمير يعود على الاسم الظاهر. إذن أعملت الثاني في الاسم الظاهر وهو يسيء، وأعملت الأول، أهملت الأول، أهملته بمعنى أنك لم تسلطه على الاسم الظاهر، ثم أعملته في ضمير يعود على الاسم الظاهر. لماذا؟ لأنه فعل، وكل فعل لابد له من فاعل، فقلت يحسنان ويسيء ابناك. وقد بغى واعتديا عبداك، بغى واعتدى عبداك، الألف للإطلاق، بغى واعتدى كل منهما فعلان، تقدما وطلبا عبداك على أنه فاعل. أعمل الأول، هنا بغى، أعمل الأول، حينئذ تقول بغى فعل ماضي وعبداك هذا فاعل لبغى. واعتدى يا اعتدى هذا أهمله بمعنى أنه لم يسلطه على الاسم الظاهر، فوجب حينئذ أن يضمر فيه ضميرا وهو فاعل يعود على على الاسم الظاهر، فقال واعتدى يا عبداك، اعتدى يا الألف هذه فاعل. إذن أعمل الأول وأهمل الثاني، عكس المثال السابق، عكس المثال السابق. الثاني، المثال الثاني وهو بغى واعتدى يا عبداك، إهمال الأول وإعمال الثاني هذا متفق عليه، المثال هذا متفق عليه بين الكوفيين والبصريين، بين الكوفيين والبصريين هذا المثال الثاني متفق على جوازه. وأما الأول فمختلف فيه، مختلف فيه، منعه الكوفيون لأنهم يمنعون الإضمار قبل الذكر في هذا الباب. الإضمار قبل الذكر هنا إذا قيل يحسناني ويسيء ابناك، يحسناني هنا ضمير قبل الذكر، أضمر قبل الذكر، والأصل الذكر قبل الإضمار، هذا الأصل. يذكر اللفظ بالاسم الظاهر ثم يأتي ضميره فيرجع الضمير على متقدم في اللفظ والرتبة، هذا هو الأصل. أما إضمار قبل الذكر يلزم منه عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبته، وهذا في الأصل ممنوع. وهنا يحسناني عاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، إذن خلاف القياس، خلاف القياس، ولذلك منعه الكوفيون. وبناء على مذهب الكسائي جواز حذف الفاعل، قال يحسن ويسيء ابناك أعمل الثاني وحذف الفاعل من الأول. لماذا؟ تفاديا لهذه الخطورة، وهي أن يضمر قبل الذكر، فحذف الفاعل، حذف الفاعل. لماذا؟ لكونه يعود الضمير يعود على متأخر في اللفظ والرتبة. أما الثاني بغى واعتديا عبداك، بغى عبداك واعتديا، بغى عبداك واعتديا، اعتديا هذا عاد على متأخر في اللفظ دون الرتبة، لذلك لم يختلف فيه. بغى عبداك واعتديا، هذا تركيب الكلام. حينئذ لما أضمر في الثاني اعتديا، نقول عاد على عبداك في اللفظ والرتبة أو في اللفظ فحسب؟ في اللفظ فحسب، ليس بالرتبة، لأن رتبته تالية لقوله بغى وبعد فعل فاعل، هذا الأصل. بغى عبداك واعتديا، حينئذ بغى واعتديا عبداك عاد الضمير من اعتديا إلى متأخر في اللفظ دون الرتبة، وهذا جائز عند الطائفتين، ولذلك اتفقوا على هذا المثال واختلفوا في الأول، لأن يحسنان يعود على متأخر وهو ابناك، وهو فاعل يسيء ويسيء متأخر عن يحسن، واضح هذا؟ إذن نقول المثال الثاني متفق على جوازه، والأول منعه الكوفيون لأنهم يمنعون الإضمار قبل الذكر في هذا الباب. فذهب الكسائي إلى وجوب حذف الضمير من الأول ولو كان فاعلا، يجب حذفه تفاديا للإضمار قبل الذكر، وهذا ممنوع في هذا الباب وفي غيره، وجمهور البصريين على الاستثناء، لأنه من المواضع الستة التي يستثنى فيها عود الضمير على متأخر، لأنه مسموع في لغة العرب، ربه فتية نعم رجلا، جاء فيه وجاء في هذا الباب كما سيأتي. حينئذ يغتفر في هذا الباب عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، هذا نقول مستثنى في هذا الباب، وهي أبواب ستة قياسية، وما عداها فهو سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. إلى وجوب حذف الضمير من الأول، والحالة هذه تمسكا بقوله، هذا بناء على جواز حذف الفاعل عندهم، وإذا منعناه حينئذ نقول الأصل مرفوض، وهو أنه يجوز حذف الفاعل. حينئذ نقول عندنا أمران، حذف فاعل أو إثباته وعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، هما مفسدتان، وأي المفسدتين أعظم؟ حذف الفاعل أعظم، حذف الفاعل أعظم. حينئذ لا نرتكب المفسدة الكبرى من أجل دفع الصغرى، بل العكس هو الصواب، فنضمر في الأول ولو عاد على متأخر في اللفظ والرتبة، ولا نقول بقول الكسائي بأنه يحذف الفاعل، لأن حذف الفاعل هذا حذف لأحد ركني الإسناد، فبقي الكلام من غير فاعل. تمسكا بقول الشاعر تعفق بالأرطى لها وأرادها رجال فبذت نبلهم وكليبهم، قال ماذا؟ تعفق بالأرطى لها وأرادها رجال، رجال هذا اسم ظاهر تقدم عليه عاملا، تعفق وأرادها، ما قال تعفقوا وما قال أرادوا، ورجال هذا اسم ظاهر، فدل على أنه أعمل الثاني وحذف الفاعل من الأول، أو العكس، إما أن نجعل رجال هذا فاعل لتعفق، تعفق معناه استترى، بالأرطى هذا شجر لها للبقرة الوحشية، وأرادها رجال فبذت أي غلبت نبلهم سهام، كليب كليب فعيل، كعبد يجمع على عبيد، كلب جمع كلب، إذن تعفق رجال أرادها رجال، أعمل واحدا منهما ولم يضمر في الثاني الفاعل، فدل على ماذا؟ على أنه لا يضمر، وهذا قد نطق به فصيح، ووجهه أنه لم يضمر في واحد من تعفق وأراد، ووجهه أنه لم يضمر في واحد من تعفق وأراد، فلم يقل تعفقوا على إعمال الثاني أو أرادوا على إعمال الأول. وقال الفراء: إن اتفق العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما ولا إضمار، نحو يحسن ويسيء ابناك. يعني إن اتفقا في طلب فاعل وهو مرفوع حينئذ لا إضمار، فتقول يحسن ويسيء ابناك، يحسن ويسيء ابناك. وإن اختلفا أضمرته مؤخرا، نحو ضربني وضرب وضربت زيدا، ضربني وضربت زيدا، هو ضربني هو، هذا أخره، وهذا سيأتي معنا. والمعتمد ما عليه البصريون، هذا هو القول المعتمد ما ذهب إليه البصريون، هو وجوب إضمار ضمير الرفع في الأول عند إعمال الثاني، عند إعمال الثاني، لأن العمدة يمتنع حذفها، العمدة يمتنع حذفها، وحذف فضلة أجز، إذن العمدة لا يجوز حذفها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولأن الإضمار قبل الذكر الذي احتج به فر منه كوفيون، قد جاء في غير هذا الباب ربه رجلا، ربه مجرور رب ها ضمير عاد على رجلا وهو متأخر في اللفظ والرتبة، مغتفر في باب رب، ربه فتية، ربه فتية، فتية هذا تمييز، ورجع إليه مجرور رب، حينئذ نقول هذا مغتفر لأنه عاد على متأخر في اللفظ والرتبة. ونعم رجلا زيد، نعم فيها فاعل ضمير مستتر يعود على رجلا، يعود على رجل وهو تمييز. وقد سمع أيضا في هذا الباب من ذلك ما حكاه سيبويه من قول بعضهم ضربوني وضربت قومك، ضربوني بالواو وضربت قومك، ضربت قومك، حينئذ أعمل الثاني فنصب قومك وأضمر في الأول الفاعل فقد ضربوني، إذن سمع في باب التنازع. ومنه قوله جفوني ولم أجف الأخلاء، جفوني ولم أجف الأخلاء، يعني جفوني الأخلاء، الواو هنا تعود على الأخلاء، حينئذ أضمر في الأول الفاعل وأعمل الثاني في الأخلاء. وما استدل به مؤول، مؤول، وكل ما احتمل التأويل بوجه سائغ إذن حمل عليه ولا يعترض به على الأصل، لا يعترض به على الأصل. إذن وأعمل المهملة في ضمير ما يعني اسم المتنازع فيه تنازعاه أي العاملان وجوبا إن كان عمدة، والتزم ما التزم، من الأحكام المذكورة من حيث التطابق بين المفسر والمفسر من الإفراد والتثنية والتذكير والتأنيث والجمع، ومن حيث التزام ذكر العمدة وحذف الفضلة مما يمكن الاستغناء عنه، كيحسنان ويسيء ابناك حيث أعمل الثاني وأضمر في الأول، وإضماره في الأول وعوده على متأخر في اللفظ والرتبة هذا مغتفر في هذا الباب. وقد بغى واعتدى يا عبداك أعمل الأول وأضمر في الثاني، وكلا الإضمار في هذين المثالين إضمار للفاعل، وعلى مذهب البصريين أنه يجب، وعلى مذهب الكوفيين أنه جائز لأنه يجوز حذف الفاعل عندهم، وهو مذهب الكسائي ومن تبعه. ولا تجيء مع أول قد أهمل بمضمر بغير رفع أهلا، نقرأ ابن عقيل ما يحتاج نمر عليه. طيب، قال: أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر، قال أحد لم يعين الثاني أو الأول، لأن الحكم عام وأعمل المهملة مطلقا سواء كان الأول أو الثاني. إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه فأعمل المهملة في ضمير عائد على الظاهر، في ضمير الظاهر يعني في ضمير عائد على الظاهر، والتزم الإضمار يعني الاتيان به مضمرا إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل ونائب الفاعل، ولذلك أتى بالكاف هنا ليست استقصائية نمل التمثيل. إذا تلتزم الإضمار متى؟ إذا كان مطلوب العمل واجب الذكر وهو الفاعل أو نائب الفاعل، وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك، فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية على أنه فاعل له، يحسن ابناك ويسيء ابناك، كل منهما يطلب ابناك بالفاعلية، فإن أعملت الثاني وجب أن تضمر في الأول فاعله فتقول يحسناني ويسيء ابناك، أضمرت في الأول والثاني أعملته في الظاهر ولا إشكال، تعربه كما هو، يحسناني فعل مضارع مرفوع رفعه ثبوت النون والألف فاعل، ويسيء ابناك فعل فاعل ولا إشكال، فتقول نعم، فإن أعملت الثاني وجب أن تضمر في الأول فاعله فتقول يحسناني ويسيء ابناك، وكذلك إن عملت الأول وجب الإضمار في الثاني، يحسن ويسيئان ابناك، أعملت الأول وأضمرت في الثاني عكس المسألة السابقة، حينئذ لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، يعني لا ينازع الكوفيون في هذا المثال، إذا قلت يحسن ويسيئان ابناك لأنك أضمرت في الثاني، وإذا أضمرت في الثاني حينئذ عاد على متأخر في اللفظ دون الرتبة، لأن ابناك هذا متعلق به يحسن وهو حقه التقديم، فيحسن المثال يحسن ويسيئان ابناك، ابناك هذا معمول ليحسن، إذن هو متقدم في الرتبة، جاء بعده يسيئان، إذن عاد الضمير على متقدم في الرتبة دون اللفظ ورجع إلى متأخر في اللفظ دون الرتبة، عبر بهذا أو ذاك، ومثله بغى واعتدى يا عبداك، وإن عملت الثاني في هذا المثال المتأخر قلت بغيا واعتدى عبداك، بغيا أضمرت في الأول وأعملت الثاني، ولا يجوز ترك الإضمار في هذا المقام يعني الفاعل، فلا تقول يحسن ويسيء ابناك، لا يجوز هذا خلافا للفراء، ولا بغى واعتدى عبداك، لأن تركه يعني ترك الإضمار يؤدي إلى حذف الفاعل، والفاعل ملتزم الذكر، وقد قال لك والتزم ما التزم، فوجب حينئذ التزام ذكر الفاعل، وأجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل، قلنا هذا مذهب ضعيف، وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى اسم الظاهر، وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني، فلا تقل يحسنان ويسيء ابناك، هذا ممنوع عندهما، فرارا من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، رفضا ورتبة، وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة، ولا تجيء مع أول قد أهملا بمضمر بغير رفع أهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر، هذا كالاستثناء مما سبق، عانكم الله، كالاستثناء مما سبق، ما سبق قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه مطلقا، سواء كان ما تنازعاه على أنه فاعل مرفوع أو على أنه مفعول به منصوب أو على أنه مجرور مطلقا، وهذا فيه تفصيل، فيه تفصيل، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، ولا تجئ نهي، لا تجئ هذا نهي مع أول قد أهمل، أول بالصرف هذا للوزن، مع أول صرفه للوزن، مع أول قد أهمل بمضمر بغير رفع أوهلا، إذن إذا أهملت الأول فلا تضمر فيه إلا الفاعل فحسب، وأما المفعول به والمجرور فيجب حذفه، بل حذفه الزم، حذفه الزم، حينئذ قوله أعمل المهملة، وهذا يشمل إذا كان المهمل هو الأول، أعمله في ضمير ما تنازعاه، إذا كان الأول يطلب فاعلا حينئذ أعمله في ضمير على أنه فاعل، وإذا كان الأول يطلب مفعولا أعمله في ضمير يعود على ذلك الاسم الظاهر فيكون مفعولا، قال لا هذا ليس مراد، العموم السابق مخصص بهذا البيت، وإنما يختص إعمال الأول المهمل بإضمار الفاعل فحسب، وأما المفعول والمجرور يجب حذفه، قال بل حذفه الزم، الزم حذفه، فلا تقل حينئذ فتقول ضربت وضربني زيد، ضربت زيد هذا متأخر ضربني، أعملت الثاني ضربني ورفعت زيد على أنه فاعل لهم. طيب الأول ضربت، ماذا يحتاج؟ يحتاج مفعول به. هو قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه، الأول افتقر إلى مفعول به، فالأصل أن يقال ضربته وضربني زيد، لكن قال لما كان الأول هذا اتصل به ضمير منصوب وجب حذفه. وعند كثير من النحاة أنه لا يحذف هكذا ابتداء، وإنما يعمل في الضمير ثم يحذف، يعمل في الضمير يعني تقول ضربته ثم تحذفه، ولكن نقول ابتداء يجب أن لا يتصل به قبل أن يتصل به ثم نحذفه، لأن هذا من باب التكلف، من باب التكلف. إذن إذا كان الأول يفتقر إلى ضمير منصوب نقول إلزم حذفه، إلزم حذفه. وتقول مررت ومر بي زيد، مررت ومر بي زيد، ولا تضمر فتقول مررت به ومر بي زيد، لأن الأول مررت يفتقر إلى ماذا؟ إلى مفعول به في المعنى يتعدى إليه بحرف جر، هذا الذي يفتقر إليه. فالأصل أن تقول مررت به ومر بي زيد، لأنك عملت الثاني، مر بي زيد، زيد فاعل، فتحتاج أن تضمر في الأول فتقول مررت به، لكن نقول وجب حذفه لأنه فضلا، لأنه فضلا. كذلك لا يقال ضربته وضربني زيد، يجب حذفه. لماذا يجب حذفه؟ قالوا لأن القاعدة أنه لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وإنما استثنينا الفاعل لأنه عمدة، ها، والضرورة تقدر بقدرها، حينئذ يستثنى الفاعل ويبقى ما عداه على الأصل، يبقى ما عداه على الأصل. إذن وافقوا كسائي وغيره، وافقوا الكوفيين هنا، لأن الضمير عاد على متأخر، ضربته يعود على من؟ على زيد، هذا ممنوع. لكن قاما أو يحسنان ويسيء ابناك قالوا هذا فاعل، إذن نخرم القاعدة من أجل تمكين الفعل من الفاعل. بصريون فقهاء ترى في النحو، نخرم القاعدة، صحيح كلام سليم 100%، نخرم القاعدة من أجل إبقاء الفاعل مع فعله، لأنه ركن في الإسناد، ركن في الإسناد، معنى أنه لا بد منه، لا يجوز حذفه. فأخرمنا القاعدة من أصلها فقلنا يستثنى فيعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ولا نبالي بهذا الخلل وهذه المفسدة. وأما ضربته هذا فضلا، والأصل في الفضل أنه ليس بركن في الإسناد، إذن لا نخرم القاعدة فنحذفه ونقول لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذا نعم الفقه. إذن قال ولا تجئ مع أول قد أهملا، يعني من العمل، بمضمر، هذا متعلق بقول أهملا، أهملا الألف للإطلاق، بمضمر متعلق بتجي ليس أهملا، ولا تجئ بمضمر مع أول قد أهملا يعني مهمل، لغير رفع، لغير رفع أوهلا، لغير جار مجرور متعلق بقوله أوهلا، نعم، بمضمر أوهلا لغير رفع، يعني صار أهلا لغير رفع، وهو المنصوب والمجرور، لأن الضمائر ثلاث، مرفوع منصوب مجرور. لغير رفع أوهل يعني صار أهلا لغير رفع، وذلك إذا كان منصوبا أو مجرورا. لا تجئ مع أول قد أهمل بضمير لغير رفع أوهل، وهو المنصوب والمجرور، بل حذفه إلزم، يجب حذفه مطلقا من الأول، بل حذفه إلزم، فيجب حذفه من الأول. لكن قيده، قال إن يكن غير خبر، إن يكن ذلك الضمير المنصوب أو المجرور غير خبر، إن يكن ذلك المنصوب غير خبر، وهو الفضلة، وهو فضلة. غير خبر هذا استثناء المفعول الثاني من باب ظن، واستثناء خبر كان، استثنى الناظم منصوبين فضلتين، منصوبين فضلتين، استثناهما لماذا؟ لأنهما عمدة في الأصل، وما كان عمدة في الأصل يجب مراعاة ذلك الأصل. فإذا نصب حينئذ لا نقول المنصوبات فضلات فيجب حذف أي منصوب، لا، بل ننظر إلى الأصل. فما كان الأصل أنه عمدة يراعى بعد طروء تغيير الإعراب عليه، وكذلك إذا كان في الأصل مرفوعا ثم نصب، أو العكس كما هو الشأن في خبر كان، كان مرفوعا ثم نصب، وكذلك اسم كان، كان مرفوعا ثم رفع، وكذلك المبتدأ في المفعول الأول في باب ظن كان مرفوعا ثم نصب، كذلك المفعول الثاني، نقول هذه كلها عمد، حينئذ لا يجوز حذفها البتة، إن يكن غير خبر. إذن استثنى من الأول فيما يجب إضماره إن كان خبرا في الأصل، إن كان خبرا في الأصل. اعترض على الناظم بشيئين اثنين لم يذكرهما. أولا، إذا كان يحصل لبس عند حذف الفضلة، لأن شرط الحذف إن لم يقع اللبس بعد الحذف، وكلام الناظم هنا مطلق أو مخاص، لأنه قال ولا تجي مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع منصوب، يعني بل حذفه الزم مطلقا سواء كان أمل اللبس معه أم لا، فاللفظ عام. والصحيح أنه يقيد بما إذا أمل اللبس، وأما إذا لم يؤمن اللبس فلا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه. هذا ثانيا. يرد عليه ثالثا المفعول الأول في باب ظن، مفعول الأول في باب ظن، لأنه استثنى ماذا؟ استثنى الخبر، والمفعول الأول في باب ظن مبتدأ، فالعلة الموجودة في استثناء الخبر لكونه عمدة في الأصل هي عينها موجودة في المفعول الأول بكونه عمدة في الأصل وهو مبتدأ. فإذا وجدت العلة حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا انتفى حذف الخبر لكونه عمدة في الأصل فيلزم الحكم نفسه في المفعول الأول في باب ظن أن ينتفي حذفه لكونه عمدة في الأصل لأنه مبتدأ. واضح؟ فيستدرك على الناظم هاتين المسألتين، لأنه قال بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، إن يكن هذه الفضلة ليس خبرا، وهذا يكون في باب كان وفي باب ظن. بقي عليه المفعول الأول في باب ظن، وبقي عليه المفعول الذي ليس خبرا، ثم قد يحصل لبس بحذفه، وهذا لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه. إذن إن كان غير خبر وغير فضلة يحصل بها اللبس وغير مفعول أول يجب حذفه. طيب إن كان خبرا أو إن كان فضلة يحصل به اللبس أو كان مفعولا أول لظنه لا يجوز حذفه، ولا يجوز أن يتقدم، وإنما يجب تأخيره. قال وأخرنه إن يكن هو الخبر، الذي استثناه أولا إن يكن غير خبر يعني لا تحذفه، وإنما تؤخره بعده في آخر الجملة، في آخر الجملة سيأتي التعليم. وأخرنه يعني أذكره مؤخرا مضمرا وجوبا إن يكن ذلك الضمير عمدة بأن كان هو الخبر لكان، هو الخبر لكان، كان أخواتها، أو ظن، أو المفعول الأول لظن، أو فضلة إن حذف أو حذفت أوقع في لبسه. هذه ثلاثة أشياء، هذه لابد من استثنائها. حينئذ إذا استثنيت من عدم حذفها من الأول ماذا نصنع بها؟ نذكرها مؤخرا، نؤخرها إلى آخر الجملة. مثل ماذا؟ أمثلتهم شوي صعبة. كنت وكان زيد صديقا إياه، كنت وكان زيد صديقا إياه، هذه ما تفهم حتى تكتبها أمامك وتراها، فاستمعها كذا ما تفهم. كنت وكان زيد صديقا إياه، هنا نعمل الأول أو الثاني، المسألة مفروضة في ماذا؟ في إعمال الثاني. إذن كنت كان واسمها، أين خبرها؟ الأصل أنه لا يجوز حذفه، لا تقول كنته، لا يجوز، وإنما تؤخره بعد كان زيد صديقا، كان زيد صديقا، أعملت الثاني كان زيد صديقا. صديقا هذا متنازع فيه، كذلك كنت صديقا، كان زيد صديقا. إذن اسم المتنازع فيه بين كان الأولى وكان الثاني، أعملت الثانية كان زيد صديقا، والأول كنت. أين الخبر؟ قال يجب إضماره، يجب إضماره. حينئذ إما أن يضمر متصلا وإما أن يضمر متأخرا. قال لا يجوز إضماره متصلا، فلا تقل كنته وكان زيد صديقا، وإنما تقول كنت وكان زيد صديقا إياه، إياه. حينئذ إذا قلت إياه متأخرا عاد الضمير على على متقدم في الذكر دون الرتبة، لأن رتبة إياه كنته. لو قلت كنته عاد الضمير على زيد وهو خبر كان الثانية، حينئذ عاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، تفاديا لهذه أو لهذا المحذور وجب تأخيره. فقلت كنت كان زيد صديقا إياه، حينئذ عاد الضمير على متقدم في اللفظ دون الرتبة، على متقدم في اللفظ دون الرتبة. نعم صحيح، لأن إياه متقدم في الرتبة، رتبته بعد كنت، وزيدا هذا متأخر، إذن عاد عليه في اللفظ دون الرتبة، في اللفظ دون الرتبة، هذا جائز. من أجل تفادي عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، حينئذ وجب تأخير الضمير، وجب تأخير الضمير، لأنه عندنا أمران، إما أن يحذف وهو عمدة في الأصل، وإما أن يبقى في محله فيعود على متأخر في اللفظ والرتبة، وكلاهما ممتنع، كلاهما ممتنع. لو حذفته حذفت ما هو عمدة في الأصل وهذا ممتنع، ونقول لو حذف فضلة لابد أن يكون فضلة ليس بعمدة، فتفاديا لهذه لابد من ذكره. فإن ذكرته في محله كنته وقعت في محذور آخر وهو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، إذن وجب تأخيره تفاديا لهذه القاعدة. وظنني وظننت زيدا عالما، ظنني وظننت زيدا عالما إياه، إياه هذا خبر الأول، ظنني، ظنني إياه، ظنني إياه. وظننت زيدا عالما، أعملت الثاني زيدا عالما، مفعولان ظننت، والأول ظنني، المفعول الأول أين هو؟ الياء. مفعول الثاني محذوف، الأصل أنه يجب إضماره فتصله به بالعامل، لكن من أجل أن يعود على متأخر لفظا ورتبة، حينئذ وقعنا في محذور فوجب تأخيره، وجب تأخيره. تقول ظنني إياه، هذا الأصل، ظنني إياه، ظننت وظننت زيدا عالما، فوجب التأخير لما ذكرناه. هذا مثال لخبر، لخبر إن يكن غير خبر، الأول لكان والثاني لباب ظن، باب ظن. طيب، وظننت منطلقة، وظنتني منطلقا هند إياها، ظننت منطلقة، منطلقة، ظننت هندا منطلقة، هذا الأصل، هذا الأصل، ظننت هندا منطلقة، وظنتني منطلقا هند، أعمل الثاني وهو منطلقا هند، وأضمر في الأول المفعول، مفعول ماذا؟ معي ولا لا؟ قلنا المثال الأول لخبر هو لكان، والمثال الثاني لخبر هو باب ظن، بقي المفعول الأول لباب ظن. لو قلت ماذا؟ ظننت، ظننت منطلقا، منطلقة، الأصل ظننت هندا منطلقة، منطلقة هذا المفعول الثاني بظننت، مفعول الثاني بظننت، وظنتني منطلقا هند، ظنتني الياء هذا مفعول أول، وهند هي الفاعل، ومنطلقا هذا المفعول الثاني. ما هو الاسم المتنازع فيه؟ هند، هند هو المتنازع فيه، يريده الأول على أنه مفعول أول، ويريده الثاني على أنه فاعل، فأعطيناه الثاني أنه فاعل فأضمرنا في الأول، يجب الإضمار مع كون كلام الناظم أنه مما يجب حذفه، لكن أقول هذا يستدرك عليه. فتقول ظننت منطلقة وظنتني منطلقا هند إياها، إياها هذا مثال للمفعول الأول الذي لا يجوز حذفه ويستدرك به على الناظم. مثال ما يوقع في اللبس وهو ليس خبرا، استعنت واستعان علي زيد به، استعنت واستعان علي زيد به، به هو المتعلق بالاستعانة الأول. إن قلت استعان به الضمير عاد على متأخر في اللفظ والرتبة، حينئذ لو حذفته قلت استعان، استعان أو استعنت واستعان علي زيد، استعان علي زيد واضح، لكن استعنت به أو عليه، لو حذفت الضمير لا أوقع في لبس، فلا يدرى هل أنت مستعنت به أو عليه، لكن وجب ذكره دفعا للوقوع في اللبس، فوجب أن يضمر متأخرا لئلا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. وتقول استعنت واستعان علي زيد به، به إذن بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر، لأنه منصوب فلا يضمر قبل الذكر، وعمدة في الأصل فلا يحذف، فلا يحذف، لا يضمر قبل الذكر فيجب تأخيره. طيب نحذفه من أصله؟ لا، نقول هو عمدة في الأصل فيجب، يجب ذكره. ولا تجئ مع أول قد أهمل، إذا أهمل الأول حينئذ تضمر فيه الفاعل، تضمر فيه الفاعل، ما عداه يجب حذفه أو تأخيره. إذا لا يضمر في الأول المهمل إلا الفاعل فقط، وما عدا الفاعل إما أن يكون المنصوب المجرور، إما أن يكون عمدة أو لا، إن كان عمدة وجب تأخيره، وإن لم يكن عمدة إما أن يحصل لبس بحذفه أو لا، إن حصل لبسه مثل الخبر وإلا بل حذفه الزم، هذا مع الأول. وأما الثاني فيضمر معه مطلقا بدون استثناء، سواء كان كان فاعلا أو منصوبا أو مجرورا، أو مجرورا. لماذا؟ لأنك أعملت الأول وأهملت الثاني، فإذا أضمرت الفاعل عاد على متقدم لفظا ورتبة، إذا أضمرت المنصوب عاد على متقدم لفظا ورتبة، إذا أضمرت المجرور عاد على متقدم في اللفظ والرتبة، إذا ليس عندنا محذور. وهذه العمليات كلها من أجل دفع ماذا؟ ها، دفع ألا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، فجاء التصحيح بما ذكر. وأما إذا أهمل الثاني فأضمر فيه ما شئت، وعند البصريين جمهور البصريين لا يجوز حذفه ولو كان منصوبا أو مجرورا. واضح هذا؟ إن شاء الله. ولا تجي مع أول، يعني مع الفعل العامل الأول، مع الفعل العامل الأول، قد أهملا، قد للتحقيق أهملا، الألف للإطلاق، يعني أهملا من العمل، لم يعمل الأول في الاسم الظاهر، ولم يهمل من العمل مطلقا، لا بل نعمله فيما يحتاجه. قد أهملا بمضمر، لا تجئ مع أول بمضمر، لغير رفع أوهلا، أوهلا يعني جعل أهلا، صار أهلا لغير الرفع، والمراد به النصب والجر لفظا أو محلا، بل حذفه الزم، إلزم حذفه، يجب حذفه، إن يكن غير خبر، إن كان خبرا لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه، ومع ذلك لا يجوز اتصاله به، لأنه لو اتصل به لعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، بل أخر، تؤخره إلى ما بعد نهاية الجملة، وأخرنه وجوبا إن يكن هو الخبر. قوله إن يكن غير خبر يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان المفعول الأول في باب ظن يجب حذفه، وليس كذلك، لأنه لم يستثن إلا الخبر، والمفعول الأول ليس بخبر، ومع ذلك هو عمدة، هو عمدة لأنه مبتدأ في الأصل، حينئذ لا يجوز حذفه. إن يكن غير خبر، غير خبر في الأصل لأنه حينئذ فضلة، فلا حاجة إلى إضمارها قبل الذكر، قبل الذكر. قال الشارح هنا وذكر هنا في هذا المقام أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع، غير مرفوع، المرفوع سبق ذكره، بل منصوب أو مجرور، الطالب إما نكون طالبا لمرفوع أو منصوب أو مجرور، تقرر عندنا وجوب إضمار المرفوع ولا إشكال، وليس عندنا اعتراض بالقاعدة التي ذكرناها، لأن هذا الباب مما يستثنى من عود الضمير على متأخر لفظ الرتبة، يبقى معنى المنصوب والمجرور، فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل أو لا، لا يخلو هذا المنصوب إما أن يكون عمدة في الأصل أو لا. متى يكون عمدة في الأصل؟ إذا كان خبرا لكان أو مفعولا ثانيا لظن أو مفعول أول لظن، هذا عمدة. انظر، عبر الشارح عمدة وعبر الناظم بخبر، أيهما أعم؟ الشارح أعم لأنه عبر بالعمدة. أو لا، قال إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وخواتها لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر، وهو المراد بقوله إن يكن هو خبر بالتعميم يعني مع الاستدراك عليه، وإلا الخبر خاص وهو قد عمم. أو لا، فإن لم يكن كذلك، إن لم يكن عمدة، إن لم يكن عمدة، فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، الطالب له إما الأول أو الثاني أو الثاني، فإن كان الأول لم يجز الإضمار، لم يجز الإضمار في الأول. لماذا؟ لأننا لو أضمرنا لعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، فتقول ضربت ولا تقول ضربته، تحذف الضمير، ضربت وضربني زيد، ومررت ولا تقل مررت به بل تقول مررت وتحذف الباء مع مدخولها، ومر بي زيد، ولا تضمر فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد، وقد جاء في الشعر ضرورة فيحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، صاحب هذا اسم الظاهر متنازع فيه، طلبه الأول ترضيه على أنه مفعول به له، وطلبه الثاني يرضيك على أنه فاعل، فأعمل الثاني لذلك رفع، لو أعمل الأول لقيل صاحبا أي، وإنما أعمل الثاني، حينئذ افتقر الأول إلى ضمير منصوب، الأصل فيه عدم جواز عدم جواز ذكره بل حذفه يلزم، لكنه صرح به هنا نقول شذوذا يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وإن كان الطالب له هو الثاني، ثاني ليس الأول، وجب الإضمار، وجب الإضمار، فتقول ضربني وضربته زيد، ضربني وضربته زيد، ضربته زيد، زيد هذا فاعل لضربني الأول، والثاني يفتقر إلى مفعول به، حينئذ عاد الضمير على متأخر في اللفظ دون الرتبة، وهذا لا إشكال فيه، ومر بي ومررت به زيد، مر بي زيد، وعمل الأول، حينئذ احتاجنا للإضمار في الثاني، ولا يجوز الحذف، فلا تقول ضربني وضربت زيد، ضربني وضربت زيد، لا يجوز الحذف من الثاني، بل يجب ذكره، يجب ذكره، ولا مر بي ومررت زيد، وقد جاء في الشعر كقوله بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا، أصل لمحوه، حذف الضمير هنا من باب الضرورة، يعني شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. كما شد عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل، إذن يعشي إذا هم لمحوه، هذا هو الأصل، وحذف الضمير هنا نقول هذا الشذوذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، والجمهور على أنه لا يجوز الحذف لغير ضرورة، وذلك لأن ذكره لا يترتب عليه الإضمار قبل الذكر، فيجب حينئذ يجب ذكره. لماذا؟ لأنه حذف من الأول لئلا يخرم القاعدة، وهذا ليس فيه إضمار قبل الذكر، وفي حذفه فساد، لأنه قد يقال إذا كان فضلة فلماذا لا يحذف؟ وحذف فضلة أجز، لماذا لا يحذف؟ قالوا إذا حذفناه مع كونه فضلة يحصل فساد، وهو أنه يهيئ العامل لما بعده، يعني يراه الناظر كأن العامل قد تهيأ للعمل فيما بعده، وهذا فيه مفسدة. وفي حذفه فساد، وهو تهيئة العامل للعمل ثم قطعه عنه من غير سبب موجب له. وقيل حذف هذا الضمير جائز في سعة الكلام لأنه فضل، لأنه فضل، وهذا هو الظاهر الله أعلم. وهو مذهب الكوفيين أنه يجوز حذفه، وأما هذه العلة فليست بواضحة بينة، ليست بواضحة. قال الشارح: هذا كله إذا كان غير المرفوع، إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل، ليس بعمدة في الأصل. فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو، إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني. فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا، إذا كان الطالب له الأول حينئذ يجب إضماره مؤخرا، لأنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة. ثم إذا أضمرناه متقدما وقعنا في محذور، علاج هذا المحذور تأخيره فوجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حين وجب تأخيره لئلا نحذفه. فتقول: ظنني وظننت زيدا قائما إياه. ظنني ألي هذا مفعول أول، ظنني إياه، ظنني إياه وظننت زيدا قائما، ظنني إياه، والضمير يعود على زيد، إذن عاد على متأخر لفظا ورتبة فلا يجوز. ما العلاج؟ وجب تأخيره. ظنني وظننت زيدا قائما إياه. وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو منفصلا، فتقول: ظننت وظننيه زيدا قائما، طالب له الثاني، لأنك أعملت الأول زيدا قائما، هذان معمولان لظننت الأول، ظننت زيدا قائما ثم أضمرت بالثاني، ويجوز حذفه. لا يجوز حذفه لأنه عمد في الأصل. وظننت وظنني إياه زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، زيدا قائما للعامل الأول، وظنني إياه، نقول هنا وجب الإضمار، وجب الإضمار، ولا نقول بالتأخير. لماذا؟ لأنه وإن عاد على متأخر في اللفظ إلا أنه متقدم فيه في الرتبة. ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور، هذه الخلاصة. إذا أهملت الأول لا تأتي معه بضمير إلا ضمير رفع فحسب، فلا تقول: ضربته وضربني زيد، ولا مررت به ومر بي زيد، بل يلزم الحذف. فتقول: ضربت وضربني زيد، ومررت ومر بي زيد، إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه، بل يجب الاتيان به مؤخرا. فتقول: ظنني وظننت زيدا قائما إياه. ومفهومه، انظر صرحه على موافق اللفظ، لم يستثن إلا الخبر، مع أنه في الشرح الأول عمم. مفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا، عمدة في الأصل أو غير عمدة، وهو كذلك، وهو كذلك. وعند جمهور البصريين لا يجوز حذفه مطلقا الثاني، سواء كان منصوبا أو مجرورا، منصوبا أو مجرورا. إذن عرفنا المراد بالبيتين: ولا تجي مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. هذا منتقد البيت الثاني بما ذكرناه. تنبيه: اقتضى كلامه أنه يجاء بضمير الفضل مع الثاني المهمل، نحو: ضربني وضربته زيد، ومر بي ومررت بهما أخواك، لدخوله تحت قوله: وأعمل المهمل ولم يخرج، وهو كذلك كما ذكرناه. وأنه يجوز حذفه لمفهوم قوله: والتزم ما التزم، يجوز حذفه. وهذا لم يلتزم ذكره، يعني قائل، أو لم يلتزم ذكره، لأنه فضلة، وخصه بعضهم بالضرورة لأن في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه لغير معارض، ورجحه في التوضيح ونسبه للجمهور أنه لا يجوز حذفه الثاني سواء كان منصوبا أو مرفوعا. وهو فيه ثلاثة مذاهب: إذا كان خبر كان، والمفعول الثاني من باب ظن فيه ثلاثة مذاهب. ويشترط لحث الفضلة من الأول المهمل أمن اللبس، ولم يذكره الناظم لعلمه مما سبق، فإن خيف اللبس وجب التأخير كالمثال الذي ذكرناه استعانت واستعان علي زيد به. وأما منصوب كان وظن فهذا فيه ثلاثة مذاهب، أولها جواز الإضمار كالمرفوع مقدما، ثانيها وجوب تأخيره وهو ما في النظم، ثالثها جواز حذفه وعليه الكوفيون لأنه مدلول عليه بالمفسر وهو أقوى المذاهب لسلامته من الإضمار قبل الذكر ومن الفصل، أي الفصل بين العامل الأول المهمل ومعموله إذا أضمر مؤخرا، وهذا الظاهر لأنه داخل تحت القاعدة حذف فضلة أجز إن لم ينظر، فإذا علم من المفسر حينئذ جاز حذفه من الثاني، كلام في الثاني جاز حذفه إذا دل عليه دليل، وما لم يجز حينئذ بقينا على الأصلين. وأظهر يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، هذه خرجت من باب التنازع الحمد لله ليست من باب التنازع وإنما تذكر من باب العلم بالشيء فحسب. وعنوان المسألة حتى نفهم، عنوان المسألة إذا كان المتنازع فيه مثنى أو جمعا، متنازع فيه مثنى أو جمعا في باب ظن، لكنه في الأصل خبر عما لا يطابقه، هذا عنوان المسألة. انظر في المثال البيت الثاني فنعرف ننطلق منه، أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، أمثلة غريبة. أظن الشيخ ابن عثيمين لما وصل عند هذين البيتين قال نحذفها، ها ترتاحون أظن هذا عامل أول، يظنان عامل ثاني، زيدا وعمرا أخوين، زيدا وعمرا أخوين، هنا ما هما المتنازع فيه؟ ها زيدا أخوين، زيدا إذن عاملان تنازعا في اسمين، في اسمين، هذا يرد على المكود فيما سبق. أعمل الأول، قال لك مع المثال، هو مثال ما نتعدى، أظن زيدا وعمرا أخوين، أظن زيدا وعمرا أخوين، أظن هذا فعل مضارع ناسخ، عمرا زيدا هذا مفعوله الأول، عمرا معطوف عليه، أخوين هذا مفعول ثاني، مفعول ثاني، إذن أعملنا الأول ماذا نصنع في الثاني؟ ها ويظنان أخا، ها ويظنان أخا، أظن يطلب أخوين وهو الاسم الذي تنازعا فيه على أنه مفعول ثاني، على أنه مفعول ثاني، ويظنان يظن هذا يطلب على أنه فاعل، على أنه فاعل، فقلت أظن، أظن زيدا وعمرا أخوين، إذا أردت إعمال الأول وهذا هو ظاهر النظم أضمرت في الثاني المفعول الثاني، لا طلبه على أنه مفعول ثاني ليس فاعلا، على أنه مفعول ثاني، يظنان إياه، الأصل في باب التنازع من أجل أن يصح أنه من باب التنازع أن يعمل المهمل في ضمير، وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه لا في اسم ظاهر، لو أعمل في اسم ظاهر خرج من باب التنازع، لكن هنا خرج من باب التنازع لماذا؟ لأن يظنان أعمل في اسم ظاهر، والأصل أنه يعمل في ضمير، لكن إذا أردنا إعمال الضمير هذا ممتنع على الوجهين، وجه الامتناع أنك تقول ويظنان إياه، هذا الأصل، حينئذ إياه نقول الضمير إياه هذا مفرد طابق يظنان الياء، لابد من التطابق هنا، لماذا؟ لأن الياء في محل نصب مفعول أول وهو مبتدا، وإياه هذا مفعول ثاني وفي الأصل خبر، إذن لابد من التطابق بين المبتدا والخبر سواء كان في الحال أو في الأصل، فما كان مفردا المبتدا وجب أن يكون الخبر مفردا. هنا يظناني الياء للمفرد، إياه مفرد، تطابق. إذن لا إشكال من حيث تطابق الضمير مع المبتدا المفعول الأول، لكن وقعت المشكلة في ماذا؟ إياه أخوين، ما يصلح هذا. لماذا؟ لأن إياه هذا مفسر فتح السين، وأخوين هذا مفسر، ولا بد من التطابق، لا بد من التطابق. حينئذ يمتنع أن نقول إياه، لا بد أن نأتي بضمير يطابق المبتدا ويطابق المفسر. وهنا إذا قلنا إياه طابق المبتدا لكنه خالف المفسر، إياهما يظنان إياهما طابقنا أخوي، ها خالف المشكلة. إذا ماذا نصنع؟ قالوا نأتي باسم الظاهر، فإذا جئنا باسم ظاهر خرجت المسألة من باب التنازع. فقيل يظنان أخا، أخا هذا المفعول الثاني ليظنان. ولماذا خرجت من باب التنازع؟ لأن شرط إعمال المهمل أن يكون في ضمير لا في اسم ظاهر، لا في اسم ظاهر، فإن أعمل في اسم ظاهر حينئذ فسد. هنا قال وأظهري، أظهر يعني ضمير المتنازع، يعني ائتي به اسما ظاهرا ولا تضمره، أظهر، أظهر العكس أضمر. حينئذ أظهر يعني ائتي به اسما ظاهرا لا ضميرا. إن يكن ضمير خبرا، إن يكن ضمير لو أضمر، لو أضمر ضمير باعتبار الأصل، قلنا الأصل يظنان إياه إياهما، هذا الأصل أنه مضمر. لكن قال إن يكن ضمير، هذا اسم يكن، لو أضمر خبرا في الأصل لغير ما يطابق المفسرا، يعني لمبتدأ لا يطابق المفسرا، مبتدأ عندنا الياء مفرد والمفسر مثنى، إذا لا يمكن، إذا لم يتطابق المبتدأ والمفسر لا يمكن أن نأتي بضمير يوافق الطرفين، ها ما يمكن توحيد الصف ما يمكن لنا. فنقول الياء مفرد، هنا مبتدأ في الأصل و ها المفسر مثنى، فلا بد من ضمير يعود عليهما معا في وقت واحد ويوافق الاثنين، هذا ممتنع، هذا ممتنع لغير ما يطابق المفسر، مفسر الألف للإطلاق، مفسر المرجع وهو الاسم الظاهر، لغير ما يطابق المفسر يعني لمبتدأ لا يطابق المفسر. وإذا لم يتطابقا حينئذ لابد من إخراجها عن باب التنازع لإعمال المهمل في الاسم الظاهر، نحو المثال الذي ذكرناه في الرخاء، هذا تتميم. تقرير المثال الذي ذكرناه وهو قوله أخوين، نقول تنازع فيه أظن، ها لأنه يطلبه مفعولا ثانيا، أخوين في المثال هذا تنازع فيه أظن لأنه يطلبه مفعولا ثانيا، إذ مفعوله الأول زيدا، ويظنان لأنه يطلبه مفعولا ثانيا، نعم مفعول ثاني، فأعمل فيه الأول أظن زيدا وعمر معطوف عليه أخوين، أعمل فيه الأول، وبقي يظنان يحتاج إلى المفعول الثاني، فلو أتيت به ضميرا مفردا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين لكان مطابقا للياء غير مطابق لما يعود عليه وهو أخوين، ولو أتيت به ضميرا مثنى فقلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين لم يطابق الياء الذي هو خبر عنه فتعين الإظهار، فخرجت المسألة من باب التنازع، لأن كل من العاملين قد عمل في ظاهر، كل من العاملين قد عمل في ظاهر، هذا مثل ضربت زيدا وأكرمت زيدا، مثله ضربت زيدا وأكرمت زيدا، نقول هذا مثله، فلا فرق بينهما، فلا فرق بينهما. إذن أعمل الأول فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن، وأخا هذا ثاني مفعولي يظنان، وجيء به مظهرا لتعذر إضماره، لأنه لو أضمر فإما أن يضمر مفردا مراعاة للمخبر عنه في الأصل وهو الياء من يظنان فيخالف مفسره وهو أخوين في التثنية، وإما أن يثنى مراعاة للمفسر فيخالف المخبر عنه، وكلاهما ممتنع عند المصريين. إذن وأظهري يكون ضمير خبرا في الأصل يعني، لغير ما يطابق المفسرة في الإفراد والتذكير وفروعه وفروعها، لتعذل الحذف بكونه عمدة، لتعذل الحذف بكونه عمدة والإضمار بعدم المطابقة فتعين الإظهار، وتخرج المسألة من هذا هذا الكثير على أن المسألة خرجت، لكن الصبان نازع قال خرجت في بعضها دون بعض، في بعضها دون بعض، قال هنا وتخرج المسألة من هذا الباب أي بالنسبة إلى المفعول الثاني لا بالنسبة إلى المفعول الأول، هذا فيه كلفة، بل الصواب أنها خرجت مطلقا. وأما التفصيل بين مفعولين فأنه داخل في الباب وهذا خارج، هذا فيه تكلف. فأعملنا في مثالنا الأول وأضمرنا في الثاني ضميره وهو الألف في ظنان، على كل هذا ليس بقول وجيه. ترى كلام الشارح لم يحتاج، أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره، إذا لم يطابق المفسر وجب إظهاره لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى، مفسر الاسم الذي حصل التنازع فيه مثنى أو جمع، نحو أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، فزيدا مفعول أول لأظن وعمرا معطوف عليه وأخوين مفعول ثان لأظن، والياء مفعول أول مفعول أول ليظنان فيحتاج إلى مفعول ثاني، فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان، ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين لأنه مفرد وأخوين مثنى، فتفوت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لا يجوز. وإن قلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل، لكون المفعول الأول الذي هو الياء مفردا وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ، هذا واضح. فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار مطابقة المبتدأ ومطابقة المفسر وجب الإظهار، فتقول أظن ويظنان أخا هذا مفعول ثاني يظنان، فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن، والياء مفعول يظنان الأول وأخ مفعول الثاني، ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع خرجت، لأن كل من العاملين عامل في ظاهر، وهذا مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، ضعيف هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.